كتاب الوصايا يسلم الصلاة على الكثير الحرمة الغنية بخمسه وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأن ترك الثلث لأجنبي أو لوالد بشيء وتصح موقوفة على الإجازة وتكره من فقير وارثه محتاج فإن لم يرد الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العون وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا وتصح لعبده بمجاهد الثلث ويعتق منه بقدره فإن فضل منه شيء أخذه وبحمد تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وعروض الثورات والإنجيل ونحوهما وتصح بمجهول وتصح بمجهول ومعجول وبما لا يقدر على تسليمه وما حدث بعد وصية يدخل فيها وتوصل بتلف معين وتأصل بتلف معين وهو وصي به وإن وصى بمثل نصيب والد معين فله مثله مضمونا إلى المسألة وبمثل نصيب أحد ورثته مثل مال أقلهم وبسهم من ماله نصيب ماله وبسهم من ماله له ثلث وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوالد ما شاء. نأتي إلى كتاب الوصايا. اختصر المؤلف الوصايا مع كونها كثيرة قد توسع الفقهاء فيها ومع ذلك فإن الغالب أن كلامهم إنما هو فرض مسائل. ذكر الله تعالى الوصية في القرآن قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان هذا قبل أن تنزل الفرائض فإن كان أحدهم إذا حضره الموت قال أقسم مالي أعطوا الوالد كذا وأعطوا الوالدة كذا وأعطوا الزوجة كذا وأعطوا الأخ كذا وأعطوا الابن أو البنت كذا وكذا هو الذي يقسمه أمر الله بذلك إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ولما نزلت آيات المواريث نسخ إطلاق الآية وأصبحت الوصية لا تصح للورثة. ثبت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالوارث يكفيه نصيبه. الذين يرثون بكل حال فما سيأتي له الغرائب الأولاد ذكور وإناثا فلا يصح أن يوصي لهم. والأبوان الأب والأم يرثون بكل حال فلا يصح أن يوصي لهم. والزوجة أو الزوج يرث بكل حال فهؤلاء لا يصح أن يوصي لهم. وأما غيرهم فيصح أن يوصي له إلا إذا كان يرث أو أوصى له وهو لا يرث ولكن أصبح بعد ذلك وارثا كما لو أوصى لأخيه من الأب إذا مت أعطى أخي من الأب ألفا أو عشرين ألف ثم كان محجوبا لأخيه الشقيق مات الشقيق أصبح الأخ من الأبواب فلا يعطى شيئا من الوصية ولا يوصى له لأنه أصبح وارثا. وكذلك مثال ذكرناه من قريبا إذا أوصى لأخيه وكان له ابن، مات الابن قبل الموصي، اصبح الاخ وارثا فلا يصح ان يصع له. يقول يسمى لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصيه بخمسه. قول الله تعالى ان ترك حولا المغاب مالا كثيرا، وفيه فضل على ورثته. والا فان الاصل ان الانسان يجمع المال لورثته ليتوسع في ماله، يجمع لهم ليتوسعوا، هذا هو الاصل. ثم نعرف ان الورثه احق بمال مورثهم، سيما اذا كانوا فقراء. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم اله ليتكففون الناس. فعلى سبيل فقراء، فاذا كان المال فقراء ورثته له حاجه فقراء فالصدقه بهم، فلا يستحب له ان يوصي لا بثلث ولا باقل من الثلث، لان امساكه للمال لاجل توسعته على ورثته. اذا كان الورثه اغنياء واهلياء وسمحوا بزياده على الثلث فله ان يتصدق ولو بماله كله. لو قدر انه ليس له وارث، ليس له ورثه، لا اصحاب قرب ولا اصحاب عصبه، في هذه الحال له ان يوصي بماله كله. اذا كان المال سيدخل في بيت المال فليس له، فله ان يوصي او يتصدق بماله كله سواء في الحياه او بعد الممات. أما إذا استحقوا الوصية فيستحبون أن يوصي بالخمس. ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه فأوصى بالخمس، امتثالا او ابتداء لقول الله تعالى: فان لله خمسه وللرسول واليه القضاء مثلا المسكين بالسبيل. يعني ان ظاهر الايه ان الله تعالى امر باخذ الخمس من الغنائم فاوصى الى الخمس، هذا دليل استحباب الوصيه للخمس. وروي عن ابن عباس انه قال: وجدت لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كبير. فكانوا يستحبون ان يوصي بالربع ولو كان عنده اموال طائله. ثم ذكر انه لا يصح ان يوصي باكثر من الثلث لاجنب ولا بشيء لوارث، وذلك لان الحق من ورثه، اذا كان له ورثه فالحق لهم فلا يوصي باكثر من الثلث، لقوله الثلث والثلث كثير الا لاجابه الورثه، ولا يوصي لوارث بشيء. ولو كان سليما ولو كان يابسا ولو محتاجا. يستثنى من ذلك اذا لم يكن له واله الا الزوجه. ففي هذه الحال له ان يوصي ويرثه الا زوجته، له ان يوصي لاكثر من الثلث لان الزوجه تاخذ نصيبها. الوصايا جمع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأن الموصي وصل ما قبل الموت بما بعد الموت، وتعريفها بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت. يعني أن يوصي غيره بأن يتصرف له بعد الموت بكذا وكذا، فيدخل فيها أن يوصيه بأولاده فيقول: أنت وكيل على ذريتي الأطفال، تنفق عليهم وتحفظ أموالهم. ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو نحو ذلك. ويدخل في ذلك أيضا أن يوصي إليه بوفاء دينه أو ما أشبه ذلك. ويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. فمن هذا استحب بتاكد كتابة الإنسان وصيته في حياته، ولو كان شابا ولو كان سليم القوى، وذلك لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. فإذا كتب وصيته ومات مثلا فجأة أو باته وجد قد أوصى وقد حفظ نفسه، يكتب الديون التي له عند فلان لكذا وعند فلان كذا وكذا، ويكتب الديون التي في ذمته عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا، ويكتب الأمانات التي عنده فيقول: عندي لفلان أمانة في موضع كذا وكذا وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أبي أو وقف جدي أو أبي الذي في كذا وكذا، فيفصل ذلك حتى لا يلقى في ذمته شيء. وذلك لأنه إذا مات ولم يكتب وصاياه ولم يكتب ديونه، ثم جاء الغرماء إلى ورثته وقالوا: إننا نطالبه بالدين، مقداره كذا. فالورثة قد لا يصدقونهم، وقد يأتيهم من هو كاذب، فربما يكون أحدهم صادقا ويتورع على الحلف أو لا يجد بينة فلا يأتيه حقه، فيبقى الميت معلقا بدينه ويؤخذ في الآخرة من أعماله. وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه التي على الناس ما حاجة ورثته إليها. فلذلك يتأكد أن يحتاط ويكتب ما كان عنده من أمانات ومن وصايا وأوقاف وديون وغيرها. وقد كتب كثيرا من المشايخ نماذج للوصايا صغيرة أو كبيرة حتى طبعت رسالة في نحو 20 صفحة مكتوب عليها كعنوان هذه وصيتي. فيها في مقدمتها فضل الوصية والاحتياط لها وما يكتبه وما عنوان الديون التي له والأملاك التي لي والديون التي علي والأملاك التي أنا شريك فيها. وكذلك أيضا أوصي بكذا وكذا على وصي أن يعمل بكذا وكذا. وبعضهم اختصر المولد وجعله في صفحة أو في صفحتين وجعل فيه بياضا يكتب فيه الموصي اسمه واسم الوكيل الذي يوصيه وبياضا أيضا لما يريد أن يثبته في ذمته من الديون أو الحقوق أو ما يوصي به من المال كثلث أو ربع أو خمس وما يريد أن يجعله في تلك الوصية من المال أو نحوه أو من أعمال بر. فإذا حصلت على هذا المولد وكتبته في مقدمة وصيك أو ذكرت فيه أو أشغلت فيه الفراغ الذي هو شطأه واحتفظت به فإن ذلك أولى وأحرص وأجدر. معلوم أيضا أن الموصي في حياته يغير ما يريد فيزيد في وصيته ويغير فيها وينقل إذا أراد. إذا قال مثلا إذا مت فبيتي يصير وقفا ثم بداله في حياته فباعه واحتاج جاز له ذلك أو نقله من بيت إلى بيت جاز ذلك لأنه في حياته يملك التصرف في وصيته بزيادة أو بنقص أو بتغيير أو نحوها. وذلك لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. ثم هناك أيضا مقدمة للوصية رواها كثير من العلماء كانوا يكتبونها في مقدمة وصاياهم موجودة في مصنف عبد الرزاق وغيره من المصنفات القديمة أنهم كانوا يكتبون في مقدمة الوصية هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من خلفه بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين وأن يحافظوا على الصلوات وأن يبتعدوا عن المحرمات يعني نصائح يكتبها لورثته أو لمن بعده. فإن كان يستحبون هذا في مقدمة الوصية. ثم الوصية التي ذكرت في القرآن هي الوصية بالمال في قول الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن كان هذا قبل أن تنزل المواريث. كتب يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن يوصي فيقول: أعطوا أبوي من مالي كذا، أعطوا الوالد كذا والوالدة كذا والأخ الفلاني كذا والأخ الفلاني كذا والابن كذا والبنت كذا. هذا معنى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين، فالأقربون يدخل فيهم الإخوة ونحوهم. ولما نزلت آيات المواريث نسخ ذلك، يعني نسخ الإطلاق، فقيدت الوصية لغير الوارث. فجاء الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أي قد بين الله تعالى الحقوق، فلا يصح أن يوصي للوارث، بل الوارث يكفيه نصيبه من الإرث. وقد تقدم في الهبة والعطية أنه إذا أعطى في مرض موته فلا تنفذ تلك العطية إلا بعد الموت، ولا تنفذ بعد الموت إلا إذا خرجت من السبت. وكذلك الوصايا لا يصح أن يوصي لأكثر من الثلث، ولا يصح أن يوصي للورثة بأية شيء، بل الورثة يكفيهم إرثهم. ثم الله تعالى ذكر أن الوصية تكون لمن ترك خيرا، فسروا ذلك بما إذا ترك مالا كثيرا فإنه يوصي، ويتكون وصيته على المستحب بالخمس. وقال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، يعني قوله تعالى: فإن لله خمسه، فأوصى بالخمس. وذكرنا بالأمس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير، أي هل يزاد على الثلث ويستحب أن ينقص منه إلى الربع. وهذا الحديث هو حديث سعد بن أبي وقاص، يقول: عاد للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا مريم، فقلت: يا رسول الله، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. وقال هالشاطر؟ قال لا. قلت هالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس. فذكر هنا أن الثلث كثير، أن سعدا لا يرثه إلا بنت واحدة ويمكن زوجته، والبقية بقية المال يأخذه عصبته كإخوته وبنيهم. ومع ذلك منعه من أن يزيد على الثلث، وقال الثلث كثير، وعلم بإغنائه لورثته، أي احرص على أن تغني ورثتك. ثم إن سعدا شفي من ذلك المرض وتزوج وولد له أولاد، منهم مطعم بن سعد وعامر بن سعد وعمر بن سعد وغيرهم، ومع ذلك يظهر أنه التزم بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الثلث يوصي به كصدقة. وذكر أنه توفي في حدود سنة 56. الحاصل أن في هذا أن منع الزيادة على الثلث لحق الورثة، فلذلك لا يضاف الورثة، ولا يجوز له أن يوزع أمواله في حياته حتى لا يترك لهم شيئا ولو أنهم قد أساءوا صحبته، ولو أنهم قد عطوه أو تعاملوه معاملة سيئة، فلا يجوز له إخراج أمواله وتفريقها إغرارا بهم. وأما إذا أراد أن يتصدق في حياته ولو بمال كبير أو يوقف، فإن له ذلك ولو بأكثر من النصف، يعني الإنسان في حياته يتصرف بما يريد ويخرج من ماله ما يريد. وأما ما بعد الموت فلا يزيد على الثلث. ورد حديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني عفى عن ذلك وأباح لكم عند الوفاة أن تتصدقوا بالثلث ليكون زيادة في أعمالكم. وأما بقيته بقية المال فإنه يكون للورثة، يعني إذا أخرج ثلثين الثلث فالثلثان للورثة. ثم ذكروا أنه إذا كان الورثة الزوج فقط، لم يكن للمرأة وارث إلا الزوج، فيجوز لها أن تخرج أكثر من الثلث، لأن الزوج أجنبي. وكذلك المرأة إذا لم يكن له إلا هذه المرأة الزوجة لم يرث إلاه إلاه، جاز أن يزيد على الثلث، أن يتصدق بالنصف، يوصي بالصدقة بالنصف أو بالثلثين أو ما أشبه ذلك، وما ذاك إلا أن الزوجة غالبا أو الزوج يعتبر كأجنبي، فلأجل ذلك يعرف بأن الورثة هم العصبة والأقارب ونحوهم. وفي قوله يسن يعني يستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا، أي باعتبار عرف الناس. وقد يكون في بعض الأزمنة 10,000 كثير، وفي بعضها 100,000 قليل، يعني بالنسبة إلى حاجة الفقراء نحوها. فالكثرة والقلة بحسب العرف، عرف الناس وعادتهم. ثم ذكر أنه تحرم ممن يرثه أحد غير الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. ذكرنا الحديث لا وصية لوارث، وهذه الوصية لا تصح لوارث، بل الوارث يكفيه ميراثه، الوارث يكفيه إرثه. وأما الأجنبي فلا يصح إلا بالثلث فأقل إذا أوصى لأجنبي، وكذلك إذا أوصى بأعمال غير فلا يزيد على الثلث. لكن إن أجاز الورثة زيادة أو أجازوا وصية وارث فلهم ذلك، لأن الحق لهم وقد أسقطوه. فإذا قال يا أولادي أخوكم هذا قد خدمني ونفعني وأنتم مستقلون بأنفسكم، فإني أوصي له بالربع لأنه انقطع في خدمتي، فسمحوا له في الحياة ثم انتقضوا بعد الموت وقالوا لا نسمح، هل يجوز؟ يجوز ذلك، لأن ملكه الوصية إنما يكون بعد الموت، وقبل الموت عطاؤهم وسماحهم له سماح قبل الملك، فهم لا ملك الميراث ولا التركة إلا بعد الموت. فإذا سمحوا بعد الموت إن هذا، وأما قبل الموت فلا يعتبر دخول، فلهم أن يرجعوا بعد الموت. وكذلك لو أوصى بالنصف وسمحوا قبل الموت ثم انتقضوا بعد الموت فلهم ذلك. أما إذا سمحوا بالنصف الذي أخرجه بعد الموت فإنه ينظر. ثم تصح الوصية موقوفة على الإجازة، هذا معنى على الإجازة، يعني موقوفة على إجازة الورثة. فإذا قالوا بعد الموت أبونا أوصى لك يا أخانا ب100,000 أو أوصى لك بالربع ونحن قد سمحنا قبل الموت والآن أيضا نسمح بعد الموت، أجازوا ما أوصى به أبوهم لأخيهم، يجوز ذلك. كذلك أيضا إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي قال أعطوا أخي وهو غير وارث أو عمي أعطوه نصف المال أو الخمسين أو أعطوا أعمامي وأخوالي خمسي التركة سمحوا في حياته ثم بعد الموت سمحوا أجازوا ذلك صحة الوصية فالإجازة لا تكون إلا بعد الموت. وتكره وصية والي فقير وارث ومحتاج إذا كان ماله قليلا وورثته فقراء فإن البر فيهم وإن الأجر فيهم فله أن يترك ماله القليل لورثته ليتأثه وليكفه جهرا عن الحاجة إلى الناس لقوله الحديث خير من أن تذرهم آلة يتكفهون الناس يتكفهونهم يعني يسألونهم السائل عادة يمد كفه يقول يا فلان أعطني يا فلان تصدق علي فيسمى هذا التسول يسمى تكفها لأن أنه يمد كفه هذا معنى يتكفهون الناس. فلذلك إذا كان المال قليلا والفقراء محتاجون فالصدقة فيهم صدقة وصلة وبر وإغناء لأولاده عن أن يحتاجوا فهذا معنى أن كونه وارثه محتاج. شكره وصيته إذا كان فقيرا وورثته محتاجون. أما إذا لم يكن له وارث إلا بيت المال فله أن يوصي بماله كله لأنه الحال هذه ليس هناك وارثا يحتاجه لأن يعني يوجد بعض الناس منقطع ليس له أقارب فأقاربه هم الذين يمسك الحق والمال لأجلهم. وأما إذا لم يكن له وارث فله أن يتصدق بماله كله بالحياة وله أن يوصي به كله في أعمال البر. يقول فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحق فيه كمسائل الحول قد تقدم هذا قريبا في الفرق بين العطية والوصية حيث ذكر أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول وأما الوصية فإنهم يتحاصون فيها تقسم بينهم على قدر أنصبائهم إذا لم يفي الثلث. نعيد مثال ذلك قلنا إذا كان مريضا فقال في مرضه أعطوا زيدا ألف ثم قال بعد يومين أعطوا خالدا ألفين ثم قال بعد يوم أعطوا سعيدا ألفين أصبحت الوصايا خمسة آلاف. ثم ما أعطيناهم لأنه مريض ننظر في نهايته بعدما مات وجدنا التركة أربعة آلاف في هذه الحالة نقول لك يا زيد ألف لأنك أولهم خذ وصيتك كاملة ولك يا خالد ألفين وصيتك كاملة لأنك بعد زيد ولك يا سعد ألف ما بقي من الثلث إلا 1000، وصالك ب2000 ولم يبقى إلا 1000، فتأخذ 1000 الذي بقي. هذا معنى أنه يبدأ بالأول في الأول في العطية. وأما الوصية فإنهم يتحاصون، ففي هذه الحال إذا كان لزيد 1000 ولخالد 2000 ولسعد 2000، وجدنا أن التركة 4000، وكم نقصت؟ نقصت الخمس عن الوصايا، مجموع الوصايا 5000، والثلث إنما هو 4، نقصت الخمس. في هذه الحالة تحصون، كل واحد منهم يسقط الخمس من الذي له، فالذي له 1000 يسقط خمسه، له 800، والذي له 2000 يسقط الخمس، يعطى 1600، وبذلك تنقسم عليهم 4000 التي هي الثلث. هذا معنى كونهم يتحقون بالوصايا فيه كمسائل العول. يأتينا العول في الفرائض أنه يقسم بينهم بقدر سهامهم، وتزيد سهامهم، تزيد السهام وتنقص الحبوب. يعني إذا مات ميتا مات رجلا وله أم وأخت وزوج، فإن الزوج له النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث، فمن أين يعطي الأم؟ يدخل النقص عليهم، يدخل عليهم النقص، فكل واحد منهم ينقص نصيبه. نقسم المال إلى 8 أسهم، لك يا زوج 3 أثمان، ولك يا أم ربع، ولك يا أخت 3 أثمان، دخل النقص عليهم. هذه مسائل العون. يقول تخرج الواجبات من دين الحج من الزكاة من رأس المال مطلقا، وذلك لأن هذه حقوق متعلقة بذمة المالك، فتعتبر مقدمة في التركة إذا كان عليه ديون، فإنها تقدم على الوصايا. ذكر عن علي وغيره أنه قال إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. يريد قول الله تعالى في آيات المواريث من باب وصية يوصي بها أو دين، من باب وصية يوصين بها أو دين، من باب وصية توصون بها أو دين، من باب وصية يوصى بها أو دين. قدم الوصية، فإذا مات فهل نقدم الوصية أو نقدم الدين؟ يقدم الدين، وذاك إلا أن الدين حق آدمي قد استغله المالك وقد استهلكه في حياته، فهو متعلق بذمته وذمته مشغولة به. وفي الحديث أن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، فلذلك لا بد أن يقدم الدين. ذكروا أن حقوق الآبويين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلذلك نعرف أنها تؤدى قبل حقوق الخالق. حقوق الله تعالى كالزكاة والحج مبنية على المسامحة والمساهلة، ولذلك لا تجب الزكاة على الفقير ولا يجب الحج على العاجز، ولكن إذا كان في المال فضل ومات وهو لم يحج لزم أن يخرج من دين ماله نفقة حج وعمرة من بلده إلى بلده، فلا بد أن ذلك يكون مقدما على الوصايا ويكون من رأس المال. وكذلك أيضا الزكوات، إذا مات وفي ماله زكاة، مات وقد حلت الزكاة في ماله نقود أو ماشية أو ثمار أو حبوب، فإنها تخرج من رأس المال لأنها تعتبر دينا، فالزكاة دين في ذمة الميت، فيخرج كما يخرج الدين الذي لآدمي. بمعنى أنها تقدم هذه كلها على الوصية وتخرج من رأس المال، ثم بعد ذلك تخرج الوصايا، أن يبدأ بدين الآدمي، ثم بدين الله تعالى الزكاة والحج، ثم بالوصايا، والباقي يقسم على الورثة. ذكر أن الوصية تصح لعبده بمشاع كثلثه. العبد لا يملك لأنه مملوك، ولكن إذا أوصى له بمشاع كثلث التركة عتق منه بقدر الثلث، أو عتق كله، أو عتق وأخذ الباقي، فلذلك صحت المشاع ولا تصح بمعين، لأن العبد لا يملك. فلو قال إذا مت فأعطوا عبدي هذه الأرض أو هذا البستان أو هذا المنزل، فنقول العبد مملوك فكيف يملك. وكذلك لو قال أعطوه من تركية 1,000 أو 20,000 لا يملك، لأنه هو ما بيده سيده. فلذلك ما تصح الوصية للعبد إلا بمشاع. المشاع ثلث أو ربع أو خمس، إذا قال أعطوا عبدي ربع التركة يصح ذلك، ثم حينئذ فأنه أوصى بعتقه، أوصى بعتق ذلك العبد، فيعتق منه بقدر الثلث والباقي يكون رقيقا. فإن عتق كله وبقي شيء من الثلث أخذه. مثال ذلك إذا كانت قيمة العبد 5,000 وقال أوصيت لعبدي بثلث تركتي، نظرنا وإلى التركة 10,000 وقيمة العبد 5، مجموعها 15,000، ثم فخر قيمة العبد، العبد 5,000، فيكون هو الثلث، يعتق كله، فكأنه قال أوصيت بثلث في عتق عبدي، فيعتق العبد. فلو كانت التركة 30,000 ومن ثم قيمة العبد منها 5,000، عنده 25,000، عنده عبد يساوي 5,000، وقال أبو عبد الثلث، يعتق العبد وقيمته 5,000، وهل يستحق شيئا؟ نعم، يستحق بقية الثلث، لأن ثلث المال 10,000، من جملتها قيمة العبد. فنقول في هذه الحال قيمتك 5,000 عتقت، وبقي من الثلث 5,000 كلها، فيكون أوصى له بنفسه وبجزء من ماله، والبقية فتقاسمها الورثة. وكذا إن لم يعتق كله، لو قدرنا أن التركة 10,000 وقيمة العبد 5,000، وقد أوصى له بثلثه، أوصى له بالثلث، إذا مدفع عبد ثلث التركة، نظرنا وإلى ثلث التركة 3,300 و33، وقيمة العبد 5,000، ما يخرج. في هذه الحال يعتق منه بقدره، والبقي يبقى رقيقا، يعني يعتق منه إذا نسبنا، وإذا 300,300 تعتبر ثلث التركة، وتعتبر ثلثي العبد، فيعتق من العبد ثلثه، ويبقى ثلثه رقيقا. فالحاصل أنه إذا أوصى لعبده بمشاة كثلثه عتق منه بقدره، كثلثين في مثالنا، فإن فضل شيئا أخذه، كما في المثال الأول، إذا قلنا إن التركة 30,000 والعبد منها، عتق كله وأخذ بقية الثلث 5,000. إن تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده، فإذا قال إذا مت فحمل هذه الشاة، الحامل الذي تحقق أنها حامل، أو هذه الناقة أو البقرة أو الفرس، هو لزيد، وزيد ليس من الورثة، تصح الوصية بحمل تحقق وجوده. وكذلك تصح أيضا للحمل، فإذا قال مثلا أوصيت لحمل فلانة امرأة الحامل كأخته أو عمته، وقال إذا مت فأعطوا الحمل الذي في بطنها شاة من غنمي أو ناقة، وصية ها هنا للحمل، فتصح إذا كان موجودا حالة الوصية وانفصل حيا، فإنها تصح الوصية له. ما الذي لا تصح الوصية له؟ لا تصح الوصية إذا كانت على معصية، فلا يقول الثلثي تعمر به الكنائس، حرام معابد النصارى، وكذلك بيت النار. إذا قال يعمر من ثلث بيت النار لأنه معبد المجوس كانوا يعبدون النار، وكذلك لو قال ثلثي يطبع به الإنجيل أو تطبع به التوراة وتفرق لأنها إعانة على معصية، ولأن هذه الكتب محرفة، ولأن ما فيها فإنه منسوخ بالقرآن، فلا يجوز أن يوصي لطبعها وبتوزيعها. وتصح بمجهول وبمعلوم وبما لا يقدر على تسليمه، وذلك لأنها تبرع. ننبه إلى أننا نستمر في الدرس بعد العشاء نيابة عن الشيخ عبد العزيز، وسوف يكون لدرسنا غدا، لأن عندنا سفر، درس بعد المغرب غدا، يكون في التفسير. درسنا بعد العشاء الليلة يكون في الفقه إن شاء الله. قوله تصح بمجهول، الحمل المجهول، فإذا قال حمل هذه الشاة أوصيت به الزيت لا يدرى ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، حي أم ميت، بالنصيبة إذا ولد فهو له، ذكر أم أنثى، عدد أو واحد، وكذلك المعدوم. إذا قال ما تحمله هذه النخلة وهي ما حملت الآن، أعطوه زيدا بعد موتي، النخلة ما حملت في ذلك الوقت، حملها معلوم، فيصح الوصية بالمعلوم، وذلك لأنه إن حصل شيء أخذه المصالة، وإن لم يحصل شيء فإنه يعتبر لا يضره شيء. وكذلك تصح لما لا يقدر على تسليمه، لأنه إن قدر فهو له، وإن لم يقدر فلا يضره ولا يخسر شيئا. تقدم مثال ذلك في البيع كالعبد العابر والجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمغصوب من غير غاصبه، فإذا قال عبدي الذي هرب قد أوصيت به لزيد، أو جملي الذي شرد هو بعد موتي لزيد، أو قال أرضي التي غصبها فلان هي بعدي لزيد بعد موتي، يخلطها إن قدر، إن قدر وخلطها ما هي له، وإن غلب عليها فلا يضره. كذلك أيضا الطير في الهواء، تقدم أنه لا يجوز بيعه ولو كان يأله الرجوع كالصقر ونحوه. وأما البيع فلا يجوز، ولكن الوصية يجوز، لأنه يعني إن قدر عليه وجاءه ونزل عليه فهو له، وإلا فلا يخسر شيئا. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما حدث بعدها يدخل فيها، يعني كلم. فإذا قال هذه الشاة بعد موتي أعطوها زيدا على وصية، ثم ولد في كاس حياته ومات فهي له، أو كانت حائلا وحملت ومات وهي حامل فهي وحملها له، أو أوصى بالشجرة وليس فيها ثمر وحملت الثمرة ومات وهي فيها حمل فيها ثمر النخلة أو نحوها، فما حدث بعد الوصية يدخل فيها ثمرة الشجرة وولد الدابة يلحقها. وتبطل لسلف معين وصي به، وذلك لأنها إذا وصي بشيء وتلف فلا حيلة في أن يرد. فإذا قال هذه الشاة إذا مت أو هذه الفرس فهي لزيد، أعطوها زيدا، ماتت الشاة أو الفرس قبل أن يموت بطلت الوصية، ليس له شيء. أو قالت بشاة وماتت، أو باعها، أو تطرف فيها ورجع فيها، بطلت الوصية. هناك تعبير للفقهاء وهو الوصية بالأنصباء والأجزاء، يقولون باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كما في زاد المستقنع، ذكر ذلك هاهنا إجمالا. فمنها من ذلك إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، يعني إذا قال إذا مت فأعطوا أخي مثل نصيب بنتي، وكان له ولدان وبنت، الولدان لهما أربعة أسهم والبنت لها سهم، فماذا نعطي أخاه؟ نعطيه سهما آخر مثل نصيب البنت، فنقسم المال ستة أسهم، فيكون للابن سهمان وللابن سهمان وللبنت سهم وللأخ سهم، أي من ستة. هذا معنى أنه وصي له، وصى له بمثل نصيب أحدهما، يعني وصى له قال بمثل نصيب بنتي، فإن قال أعطوه مثل نصيب زوجتي، وكان له ابن وزوجة، نصيب الزوجة الثمن، مخرجه من ثمانية، في هذه الحال نجعل المال تسعة، فللزوجة سهم، وللأخ سهم، وللابن سبعة أسهم، أعطيناه مثل نصيب الزوجة، يعني أصبحت من تسعة. هذا معنى قوله مضموما إلى المسألة. وإذا كان له ابنان وله أخ فقال أعطوا أخي مثل نصيب أحد أولادي، الولدان سهمان والأخ سهم، فإذا أخذ الثلث وأخذ كل واحد من الولدين الثلث أصبح له الثلث. أما إذا قال أعطوا أخي مثل نصيب ولدي وليس له إلا ولد وبنت، فمعنى ذلك أنه يأخذ أكثر من الثلث، يأخذ الخمسين، إذا كان له ولد يأخذ سهمين، وبنت تأخذ سهمين، وأخ يأخذ سهمين، أصبح للأخ سهمان من خمسة، وهي أكثر من الخمس من الثلث، فلا تصح إلا بإجازة الورثة. هذا معنى أنه إذا وصى بمثل نصيب وارث معين كابنه أو بنته أو زوجته أو أمه فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. يعني ننظر مخرج المسألة ونجعل السهم الذي أصي به زائدا عليها مضموما إليها سواء واحدا أو أكثر. لو كان له جدة وله أم وله أخ، الأم تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلثين، وقد أوصى بمثل نصيب الأم لجدته، أعطوا جدتي مثل أمي. في هذه الحال نقسم المال أربعة، فنقول الجدة لها سهم والأم سهم والأخ سهمان، فصار للأم الربع، لأن المسألة صارت من ثلاثة، الأخ له اثنان والأم لها واحد، لأن يعني الواحد ما يحجبها. فلما كانت ثلاثة أضفنا إليها رابعا، فجعلنا للجدة مثل الأم، تكون من أربعة. أما إذا لم يعين بل قال أعطوا أخي مثل نصيب أحد ورثتي، أحد الورثة، ولم يقل أمي ولا زوجتي ولا بنتي، ففي هذه الحال يعطى مثل ما لأقلهم، ينظر أقلهم فيعطى مثله. فإذا كان له زوجتان وابن وأوصى لأخيه بمثل نصيب أحد ورثته، ننظر إلى أن الزوجتين كل واحدة لها نصف الثمن، وأن الابن له سبعة أثمان، فأخيه أخوه الذي أوصى له نعطيه نصف الثمن مثل ما لأقلها النصيبة. فنفرض أن المسألة من ستة عشر، كل زوجة لها سهم من ستة عشر، والابن لها أربعة عشر، نزيد فيها سهما فنجعلها سبعة عشر، فلأخيه سهم من سبعة عشر، ولزوجتين كل واحدة سهم، ولابنه أربعة عشر سهما. قال مثل أحد ورثتي، الزوجة من ورثته، أنا نحتاط للورثة ونعطيه مثل ما لأقلهم. وكذلك لو كان له مثلا خمسة أبناء وخمس بنات، في هذه الحال قال أعطوا أخي مثل ما لأحد ورثتي، خمسة الأبناء عن عشرة، عشرة أسهم، وخمس البنات عن خمسة، الجميع خمسة عشر، خمسة عشر سهما، يصير كل بنت لها واحد من خمسة عشر، نعطي أخاه واحد مثل سهم البنات، فنزيدها ونجعل المسألة من ستة عشر، لك يا أخ واحد من 16 ولكم أيها الأولاد الذكور من كل من 15 سهما ولكن سهم. هذا ما أقوله مثل ما لأقلهم إذا أوصى بسهم من ماله فماذا يعطى؟ يعطى السدس. كلمة السهم عند اللغة وعند الإطلاق تطلق على السدس، فإذا قال أعطوا أخي سهم من التركة وكان له 10 أولاد فيكون لأخيه السدس، وعشرة الأولاد في 5 أسداد، كل واحد له نصف السدس، وذلك لأنه نص على السهم، إلا إذا كان هناك قرينة وأنه يريد بالسهم يعني واحد من سهام المسألة، في هذه الحال سهام المسألة 10 فيضم إليها واحد فيعطى سهم من 11 سهم. أما إذا أوصى قال أعطوه من مالي شيئا، أعطوه شيئا ولم يحدد، فالوالد أن يعطيه ما شاء، ولو أن يعطيه 10 أو 100 أو 10 أو نحو ذلك يعطيه الوالد ما شاء. وكذلك لو قال أخي له حظ من مالي بعد موتي، كلمة حظ لا تدل على شيء معين، يعطيه الوالد ما شاء. وكذلك إذا قال أعطوه جزءا من مالي، كلمة جزءا تصدق على ربع العشر وعلى جزء من 100 جزء، فيعطيه الوالد ما شاء. نعرف بذلك أن المصالح هو الذي يعطى من الوصية، ولا بد أن يكون عاقلا يملك. وقد تقدم أنه لا يجوز الوقف على من لا يملك، فلا يجوز أن يوصي لملك من الملائكة، ولا أن يوصي لجني، ولا أن يوصي لقبر، وذلك لأنه لا يملك. وإذا وجدت هذه الوصية فهي باطلة، المال كله للورثة. وإذا كانت وصية على معصية صرفت إلى طاعة، كالوصية على شيء فيه شرك، كأن يوصي بعمارة المشاهد التي تعبد من دون الله، هل هذه الحال يصرف للمساجد وما أشبهها؟ لنكتفي بهذا، والله أعلم.